وسميت حجة الوداع لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودع الناس وقال لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. ودع الناس صلى الله عليه وسلم ودعهم. وعشية عرفة نزل عليه قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. ولم يعش بعدها عليه الصلاة والسلام إلا ما يزيد على 80 يوما بقليل، ولم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام، لأن الدين كمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فهو عليه الصلاة والسلام ودع الناس، فعرفت تلك الحجة بحجة الوداع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.